تفضل. تفضل. في امان. هذه يا ابراهيم اذكرني هذه كيف ندير لها مثل الاوراق تاع المتابعه القرانيه. ها؟ ايه لان باش تكون جماعه لا نسجل الجماعه بدات في الجماعه اللي بدات في الوقت الفلاني كان فيها فلان وفلان وفلان. هذا باش أحسن وأبسط. نعم وين انتهينا؟ كلام الشارح. وعليكم السلام في يوم الجمعة. ها؟ كلام الشارح في أفعال المقاربة. كلام الشارح في أفعال المقاربة وين؟ ما أخذت منه شيئا. بس الأبيات لم نقرأها. لم نقرأها حفظتموها؟ نعم. وين وصلت الحفظ؟ اقرأ. وين وصلت؟ كان اقرأ. ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم اخلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزر ومثل كاد في الأصح تربى وبعد أوشك وترك أن مع ذي الشروع وجبا ومثل كاد في الأصح كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشك وجردا بعد عسخ لولق أوشك بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بيرث على عمثان فقد وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقل فتح زكي بعد ككاد كان عسى لكن ندر وغير ككان كاد عسى لكن ندر وغير مضارع لهذين خبر وكونوا بدون أن بعد عسى حرى وترك أن معد الشروع وجدا كأنشأ السائق يحذو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارع لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا وبعد عصا حرى وبعد عصا عصا خلولقاء مثل حرى خلولقاء أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد جردا عسى وارفع مضمرا بها إذا اسم بها قبلها قد ذكرا والفتح والكسر في السين أجز في السين من هو عسى وانتقل فتح زكي فكان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى وكاد الأمر في عكسة وألزم خلق وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأن متصلة وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزورة وبعد أوشك انتفاء ومثل كاد في أصح كربا أقرأ البيت 50 مرة يستحفظ جيدا بعد 50 زيد شوي.

والسامع يريد أن تذكر له ما يعرف. وعليه يعني أصل لغة العرب لأنها من الإعراب وهو البيان والإظهار. فمثل هذا لا يجب أن هنا يجب أن يتقدم الخبر على الاسم. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم كما ذكرنا، ولا يلي العامل معمول الخبر. إن زيدا آكل طعامك تقول إن زيدا آكل طعامك، ولا تقول إن طعامك زيدا آكل، إن طعامك زيدا آكل، لا يقال هذا. ها؟ لا يتقدم، لا يقدم. كذا إن كان المعمول ظرفا سيأتي هذا، لا يتساهل ولا يقدم. كما قلنا سابقا. وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا كتسل. وهي قاعدة مضطردة. لما تأتي أن في الجملة إذا استطعت أن تعوضها بمصدر فها هنا يجوز الفتح. وهمزة إن افتح لسد مصدر، يعني إذا كانت تسد مصدر فافتحها، إن كانت لا تسد المصدر فلا يصح فتحها، وأما سوى ذلك فاكسري. وهل هذه الهمزة إلا قد يجب فتحها وقد يجب كسرها وقد يجوز الأمران؟ وهذا ما ذكره وأشار إليه، فذكر وجوب الكسر وذكر جواز الفتح والكسر. وأما وجوب الفتح فهو كما ذكرنا سابقا، وهو أنه تسد مسد مصدر، يسدها يسد مصدري مسدها. سلام على قول الأبيات فقط مش فينا الوقت قرر الشرح. قال فاكسر في الابتداء، إذا ابتدأت تكسر إن الحمد لله، وأدخل أن الحمد لله. وفي بدء الصلة جاء الذي إني أعرفه، وجاء الذي أن أنني أعرفه، واضح؟ وآتيناه من الكنوز ما إلا مفاتيح ولا تنو، وحيث إن ليمين مكملة، إذا كانت في تتمة اليمين، ها؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى، وإنك لعفو غير مجنون، وإنك لعفو فاعل، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. أو حكيت بالقول، تحكى بالقول، ها؟ أن تحكيها قول تجري مجرى القول، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإلا فريق من المؤمنين فكيف. وأيضا إذا قلت قال زيد إلا كذا وكذا، لا تقل أن. أو حلت محل حال، كزرته وإني ذو أمل، زرته والحال أني آمن في ضيافته أو كرمه. وكسروا من بعد فعل علق باللام، كأعلم إنه لذو تقى. ها هنا في ماذا الحال الخامس قلنا تحل محل الحال كما قوله عز وجل زرته وإني ذو أمل، وتقول أيضا كما أقرتك من ربك فيتك بالحق وإلا فريقا. والحال هذا ليست حكاية القول، والحال أن فريقا من الكريم. طيب السادس أن تقول فقال من بعد فعل العلق باللام، كأعلم إنه لذو تقى، هذا في أفعال القلوب، اعلم إذا علق باللام، اعلم إنه لذو تقى، علمت إن زيدا لقائم، فإذا علق فعل أفعال القلوب باللام فإنه ماذا يكسر الهمز فيه. التعليق باللام لأفعال القلوب سيأتي في باب ظن وأخواته. هنا لم يستوعب المؤلف أو الناظم أوجه وجوب الكسر وجوب الفتح وجواز الأمرين، لكن سيأتي في الشأن سابقا. بعد إذا فجاءة أو قسمي لنام بعده بوجهين نومي، متى يجوز الوجهان؟ بعد إذا الفجائية، بعد ماذا؟ إذا الفجائية.

والله تعالى يوافق وانا ظهور مضارع المضارع لغته المضارع اليه يوافق المضارع المضارع المضارع اليه الضمه وفعيل ضمه مشتركه جوزته هو يوافقها ايوه صحيح وجب يوافقها في محل نصب خبر يوشك واصل. ومثل كاد في الاصح كربا وترك انمع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق لم يذكر سبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن وزعم المصنف أن الأصح خلافه وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. الوشاة جمع واشمة هو الذي ينقل الكلام ليس بالإفساد والدواء الدواء دواه من الدواء شدة الوجد ما يحس به في القلب والغضوب فعول من شدة الغضب وهنا نعم كالبة المضمق القلب ايوه تعلق بيذوبه يذوب في المضارع وفعل مثل جواز وجوده هو يعود على القلب. طيب والجملة الفعلية هذه هي خبر كرب ها طيب واصل حين منصوب على الظرفية تعلق بيذوب قال في الماضي ها؟ ها؟ ايه عندما قال ليس فقال فأزائد هنا قال هنا قال الوشاد فاعل والجملة الفعلية دي مضافة لحين حين مضاف الجملة الفعلية مضافة لها واضح؟ هند غضوب مبتدأ وخبر والجملة هند غضوب في محل نصب مقولة القول ماذا قال؟ قال هند غضوب نعم وسمع من اقترانه الفعلية مضافة إلى حين أيوة. وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع نعم سقى في الماضي من يعرفك انهاء مفعول به ذو اسم وصول مبني في محل رفع فاعل ذو جمع ذو جمع ذو اسمها الخمسة فاعل مرفوع في الواو مضاف الأحلام مضاف إليه زين سجل المفعول به طيب ثاني مفعول به ثاني على مفعول به أول على حفجر على الضمة جر مجرور تعلق بسقاه واو عاطفة حالية واو حالية قد تحقيق طلبة كرب في الماضي لناقص التالي التأنيث سأل التأنيث عناقها اسم عناقه عناقها اسم كارو اسم كاربة ومضاف لها مضاف إليه أن مصدرية إيه ناصبة ناصبة تقطع في المضارع المنصوب بها فعل جواز تقديره هي تقديره هي العناق والجملة الفعلية خبر كاربة نعم والمشهور في كاربة فتح الراء ونقل كسرها أيضا كاربة يعني والأشهر الفتح مشهور الفتح نعم ومعنى قوله وترك أنمع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لأن أنت من الاستقبال والشروع الحال نعم لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون وقول الشاعر يكاد زيتها يضيء أيضا نعم يوشك من فر من منيته